وإنما لا أدل على ذلك من قول ربنا سبحانه ولا عمل لك إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون سبعة نمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج معه للجهاد في سبيل الله فلما لم يجد ولم يجدوا ما يقبل عليه